الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اللقاء الثاني لشهر جمادى الأولى عام 1414 الذي تقرر أن يكون أسبوعيا كل خميس. نسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يجعل عملنا جميعا خالصا لوجهه الكريم. فنذكر الكلام على قول الله تبارك وتعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. هذه آيات كريمة تتضمن القسم بالسماء وبالطارق. أما السماء فهي معروفة، وأقسم الله سبحانه وتعالى بها لعظمها وقوتها واتساعها وارتفاعها ودلالتها على خالقها جل وعلا وما له من العظمة والحكمة، والحكمة من العظمة والحكمة التي تبهر العقول. قال الله تبارك وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وقال تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وقال تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. والآيات في ذكر السماء وما تتضمنه من الدلالة على قدرة الله وعظمته وحكمته كثيرة في كتاب الله، ولهذا كانت جديرة بأن يقسم الله تعالى بها. أما القسم الثاني فهو الطارق، أقسم الله تعالى بالطارق وهو النجم. وسمي طارقا لأنه لا يتبين إلا بالليل. والطارق في اللغة العربية هو القادم ليلا، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا. فسمي النجم بذلك لأنه لا يتبين ضوءه إلا في الليل، فسمي طارقا. وليس هذا الوصف خاصا بالثريا، ولكنه عام لكل نجم، سواء كان نوره قويا أو كان نوره خفيا. وأقسم الله تعالى بالنجوم لأنها زينة للسماء ورجوم للشياطين التي تسترق السمع وعلامات يهتدى بها، كما قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فبالنجم يهتدي الخلق إلى الجهات الأربع: الشمال والجنوب والشرق والغرب، ويهتدون أيضا إلى اتجاه القبلة، كما يعرف ذلك من يمارس هذا الاستدلال. وإن كان الناس في عصرنا هذا نظرا لوجود الآلات التي تعين هذا بدون كلفة ولا مشقة قد غفلوا عن هذه العلامات، ولكنها لا تزال موجودة، يعرفها من تتبعها وشاهدها وسبر سيرها. وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. وما أدراك ما الطارق، هذا استفهام تفخيم، يعني أي شيء أعلمك بشأن هذا الطارق الذي هو النجوم. ثم بينه عز وجل بقوله: النجم الثاقب، أي هو النجم الثاقب الذي يثقب الظلام بضيائه، مأخوذ من ثقب المسمار للخشبة، فهو يشق الظلام حتى يصل بنوره إلى الأرض. وهذا لا يتبين في وقتنا الحاضر، لأن الأرض مملوءة بأنوار الكهرباء. ولكن لو خرجت إلى البر بعيدا عن مواضع الكهرباء لرأيت إضاءة النجوم على الأرض ظاهرة، ويتبين ظهورها فيما إذا أظلمت السماء بالغيوم، حيث تكون الأرض مظلمة أشد. ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى النجم بالثاقب، لأنه يثقب الظلام في ضيائه أن يخرقه حتى يصل إلى الأرض. ثم بين الله مقسم عليه بقوله إن كل نفس لما عليها حافظ. إن هنا بمعنى ما، وكلما جاءت إلا بعد إن فإن إن بمعنى ما، يعني ما كل نفس. ولما هنا بمعنى إلا، أي ما كل نفس إلا عليها حافظ. كل نفس عليها حافظ، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونها من أمر الله. وكل نفس عليها حافظ يكتب ما يفعله الإنسان، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وإنما أخبرنا الله عز وجل بذلك وأقسم عليه مؤكدا له، من أجل أن نحذر وأن نتجنب كل ما يكتب علينا من المعاصي، إما بتركه من الأصل، وإما بالتوبة منه إن وقع منا. وكل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فالمؤمن إذا علم أن عليه حافظا يكتب ما يقول ويفعل، فإنه لا شك يحذر ويخاف أن يكتب عليه ما يفعله من المعاصي والمخالفات، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة قاف ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ونقتصر على هذا القدر من الكلام على هذه الآيات الكريمة لنوفر وقت الإجابة على الأسئلة كما اقترحه أحد الأخوان. فنبدأ من على اليمين. أنا على المصحف أجمعين. فضيلة الشيخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. سائل يسأل يقول إن أبي قد أعطاني قطعة من الأرض ولي أشقاء أحياء، فهل هذا الفعل من الأب يجوز علما بأنه قد قدم أو قد بنى لأبيه بيتا، وكان هذا العمل بناء المعطى، نعم المعطى بنى بيتا، وهذا العطية أو الهبة التي أعطاها أبوه يعني تمييزا له من دون أخوانه، هل هذا الفعل يجوز وهل له دخل به الورث، وهل إعادة هذا الأمر بعد وفاة الأب بعد أن يموت، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل أنه لا يحل للوالد أن يعطي أحد أولاده من بنين أو بنات شيئا إلا إذا أعطى الآخرين مثله، لأن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أعطى ابنه النعمان بن بشير عطية، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليشهده على عطية ابنه، فقال له ألك بنون؟ قال نعم. قال أنا حلتهم مثل هذا؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال له أيضا أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جوه. فلا يجوز للأب أن يخص أحد أولاده من بنيه أو بنات بشيء إلا إذا أعطى الآخرين مثله، أو إذا سمحوا وطابت نفوسهم عن اختيار ورضا وهم مرشدون فإن هذا أيضا لا بأس به. وإلا إذا كان الإعطاء لدفع حاجة، حاجة النفقة أو حاجة الزواج، مثل أن يكون أحدهم غنيا لا يحتاج إلى نفقة أبيه والثاني فقيرا يحتاج إلى نفقة أبيه فينفق على هذا الفقير بقدر حاجته، فإن ذلك جائز وإن لم يعطي الآخر الغني. وكذلك لو احتاج أحد الأبناء إلى زواج تزوجه فإنه لا يلزمه أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى هذا لزواجه، ولكن يجب عليه إذا بلغ الآخرون سن الزواج وأرادوا أن يتزوجوا أن يزوجهم كما زوج الأول. وبهذه المناسبة أشير إلى مسألة يفعلها بعض الناس، وهي أنه يكون له أولاد بلغوا سن الزواج فيزوجهم، ويكون له أولاد صغار لم يبلغوا سن الزواج فيوصي إليهم أو فيوصي لهم بعد الموت بمقدار ما أعطى إخوتهم، فإن هذه الوصية حرام وباطلة، وذلك لأن تزويجه للكبار كان دفعا لحاجتهم، وهؤلاء الصغار لم يبلغوا سنا يحتاجون فيه إلى الزواج، فإذا أوصى لهم بعد موته بمثل ما أعطى بمثل ما زوج به الآخرين فإن ذلك حرام ولا يصح ولا تنفذ الوصية. أما ما ذكره الأخ السائل من أن الأب منح ابنه أرضا لكونه بنى لأبيه بيتا، فإنه ينظر إذا كان الأب منحه هذه الأرض ونيته بذلك مكافأته على بناء البيت، أي أنه من الأصل لم يقبل تبرع ابنه ببناء البيت إلا بمكافأة فكافأه بهذه الأرض وهي تقابل بناء البيت، فإن هذا لا بأس به كما لو اشترى منه حاجة وأوفاه ثمنها. وأما إذا كان الأب قد قبل تبرع الابن ببناء البيت ولم يكن يخطر على باله أن يكافئه فإنه لا يحل له أن يعطيه أرضا دون إخوته، وإذا قدر أنه أعطاه فإنه يجب عليه في حياته أن يعطي الآخرين مثل ما أعطاه أو يرد الأرض وتكون من جملة المال تورث من بعده، فإن مات قبل ذلك فإن سمح الأولاد بهذه العطية فهي ماضية نافعة كما لو سمحوا بها في حياته، وإن لم يسمحوا بها فإنها ترد في الميراث وتورث من جملة ماله. وقال بعض أهل العلم إنه إذا مات الأب قبل أن يردها فإنها تكون لمن أعطيت له ويكون بذلك آثما، ولكن ما ذكرناه أولا وهو أنه يجب على الورثة يجب على المعطى أن يردها في التركة إذا لم يسمح إخوته بذلك هو الصواب، إبراء لذمة الميت وإحلالا للمال من جهة الحي. ما في الثاني؟ ما في لك شيخ أقول فيه بعض الساعة تكون مقيدة شكرا شكرا. الساعات المطلية بالذهب لا يحل نفسها للرجال إذا كان الذهب كثيرا بحيث يجتمع منه شيء لو عرضت على النار ويعرف هذا الصاغة. أما إذا كان مجرد لون فلا بأس بها، لا بأس بلبسها للرجال، لكني أنصح بعدم اللبس، بعدم لبسها، لأنه إذا لبسها اتهم بأنه يلبس الذهب، وصار ذلك سببا للقدح فيه، أو إذا كان ممن يقتلى به فإنه ربما يغتر به أحد ويلبس ساعة الذهب الخالصة. نعم. إذا الشيخ جزاه الله خيرا، ما الضابط في العذر بالجهل في أمور العبادات؟ هل كل من جهل شيئا في أمر من أمور العبادات وخاصة في المسائل الاجتهادية يسقط عنه ما يترتب على تركه لذلك الأمر بسبب جهله؟ العذر بالجهل ثابت بالقرآن والسنة بقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. ولقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعملت قلوبكم، أي ما تعملت قلوبكم فعله على وجه مخالف للشرع. وكذلك في السنة ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عدة قضايا تدل على العذر بالجهل، منها ما ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنهم أفطروا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء. ومنها حديث علي بن حاتم رضي الله عنه حين أصبح صائما فكان يأكل وقد وضع تحت وسادته حقالين أحدهما أبيض والثاني أسود، وجعل يأكل حتى تبين له العقال الأبيض من العقال الأسود فأمسك، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبين له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المراد بذلك بياض النهار وسواد الليل، وليس بياض الخيط الذي هو الحبل الأبيض من الأسود، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وهذا يدل على أنه إذا لم يكن رسل فإن لهم الحجة على الله. وكذلك لو كان لهم رسل لكن لم يعلموا بذلك، لأنه لا فرق بين أن لا يكون رسول وبين أن يكون رسول لم يعلم به. وقال الله تبارك وتعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياته. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. والآيات في هذا المعنى عديدة. لهذا نقول: كل إنسان فعل شيئا محرما جاهلا به فإنه ليس عليه إثم ولا يترتب عليه عقوبة، لأن الله تعالى أرحم من أن يعذب من لم يتعمد مخالفته ومعصيته. ولكن يبقى النظر: إذا فرط الإنسان في طلب الحق بأن كان متهاونا رأى ما عليه الناس ففعله دون أن يبحث، فهذا قد يكون آثما، بل هو آثم بالتقصير في طلب الحق، وقد يكون غير معذور في هذه الحال، وقد يكون معذورا إذا كان لم يطرأ على باله أن هذا الفعل مخالفة وليس عنده من ينبهه من علماء ففي هذه الحال يكون معذورا. ولهذا كان القول الراجح أنه لو عاش أحد في البادية بعيدا عن المدن وكان لا يصوم رمضان ظنا منه أنه ليس بواجب، أو كان يجامع زوجته في رمضان ظنا منه أن الجماع حلال، فإنه ليس عليه قضاء لأنه جاهل. ومن شرط التكليف بالشريعة أن تبلغ المكلف فيعلمها. إذن الخلاصة أن الإنسان يعذر بالجهل، لكن قد لا يعذر في تقصيره بطلب الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يسأل السائل يقول: هل بهاق اليسير نعيد النكاح؟ هل بهاق اليسير نعيد النكاح؟ نعم، يعني لو وجد الرجل في زوجته بهاق فهل هو عيب؟ والجواب نعم هو عيب لا شك، لأن الإنسان ينفر من هذا ولا يمكن أن يركن إلى زوجته، اللهم إلا بعض الناس، لكن هو عيب سواء في الرجل أو في المرأة. حتى الرجل لو كان به بهاق وتزوجت المرأة غير عالمة به فإنه عيب لها أن تفسخ النكاح به. ولكن إذا كان هذا البهاق أو البهاق مما يمكن معالجته فإن الأولى والأفضل الصبر حتى ينظر هل يبرأ بالمعالجة أو لا يبرأ، لأن الفراق والطلاق ليس بالأمر السهل. أما إذا أويس من برئه فإنه عيب، بل وإن لم ييأس إذا كانوا لم يعالجوا. الحاصل أن البهاق أو البهاق لا أدري هل بالضم أو بالفتح عيب سواء كان في الرجل أو في المرأة، ولكن إذا كان في الرجل فللمرأة تفسخ، طالبا تفسخ النكاح ومن فسخ النكاح وتزوج غيره. لكن إذا كان في المرأة فالرجل معلوم أنه يجوز أن يفارق زوجته بالطلاق، لكن فائدة قولنا إن له الفسخ أنه إذا فسخ من أجل هذا العيب فله أن يرجع المهر الصداق على من غره. نعم، يأثم الرجل يأثم والمرأة تأثم إذا كان فيه هذا العيب أو غيره من العيوب التي تمنع من كمال الاستمتاع بالمرأة واستمتاع المرأة به، فإن كتمانه لا شك أنه حرام. يعني لو فرض أن الرجل ما يستطيع أن يجامل ولم يخبر الزوجة بذلك فإن هذا عيب ويحرم عليه، يجب أن يبين. المهم كل عيب ينفر الإنسان عن الآخر بمقتضى الطبيعة فإنه يجب على من اتصف به أن يخبر الآخر. طيب إذا تم الدفع. الحمد لله رب العالمين. أول شيء يا شيخ أشهد الله على حبك. ثاني شيء، عندنا في مناطقنا هناك في الجنوب في الزواجات يحصل رقص للرجال على طبول بأسلحتهم، يعني الرقص بالأسلحة، فهل هذا جائز؟ أولا بارك الله فيك، اعلم أن الأصل في المعازف أنها حرام ومنها الطبول، ولا يحل منها إلا ما ورد الشرع به، والذي ورد به الشرع هو الدف وكان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعتاده إلا النساء يضربن بالدف. والدف هو عبارة عن شيء مدور كالصحن، ويكون فيه في أحد طرفيه ويكون أحد جانبيه مفتوحا بالجلد الذي يكون له الصوت، يعني أنه مفتوح من جانب ومخصوم من جانب. هذا هو الذي ورد في السنة. أما الرقص للرجال فإنه لا يجوز، لأن الرقص من عادات النساء وليس من عادات الرجال. وأما اللعب بالسلاح بالبنادق والسيوف وما أشبه ذلك فهذا إذا لم يكن فيه فضول فهذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكن الحبشة أن يلعبوا في وسط مسجده عليه الصلاة والسلام برماحه لكن بدون رقص. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ سائل المسألة يقول: رجل عنده امرأة وقد هجرها في الفراش لتأديبها، السؤال: كم مدة الهجر يكون في الفراش، خاصة إذا كانت المرأة لم يفيد بها هذا الهجر؟ ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ثلاث مراحل، فقال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، وهذا أول ما يبدأ به، واهجروهن في المضاجع، هذه المرتبة الثانية هو المرحلة الثانية، واضربوهن، هذه المرحلة الثالثة. فإذا لم يفد بها الهجر فإنه يضربها، لكن ضربا غير مبرح، يعني غير مؤلم وموجب، لأن المقصود هو التأديب. ولكن لا يلجأ إلى الضرب إلا في الحالة القصوى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر هذه الحالة، أن يجلد الرجل امرأته جلد العبد ثم يضاجعها، لأن هذا شيء غير ممكن بمقتضى الطبيعة. فكيف تألف المرأة رجلا ضربها قبل ساعات ثم الآن يضاجعها؟ هذا بعيد في النفوس والفطر، لهذا لا يلجأ إلى الضرب بعد الهجر الذي لم يفد إلا في حال الضرورة القصوى. ثم إن صلحت الحال، وإلا فيحكم رجلان، حكم من أهله وحكم من أهلها، ويصلح بينهما، ويجب على هذين الرجلين أن يتقي الله عز وجل، وأن يأخذ بالعدل، وأن يريد الإصلاح. وقد قال الله تعالى: إن يريد إصلاحا، يعني الزوج والزوجة والحكمان، يوفق الله بينهما. نعم. شيخ أحسن الله إليك، في بداية تفسير قول الله تعالى: والسماء والطارق، إن الله عز وجل أقسم بالسماء، فنحن عند القراءة نقول والسماء، هل هذا يعتبر قسم؟ تقول في أثناء القراءة نقول والسماء، قوله تعالى: إن الله عز وجل أقسم والسماء والطارق. نعم، فهم أقسم بالسماء. نعم، فقال: والسماء والطارق. والسماء والطارق، فنحن عند القراءة نقول والسماء والطارق. وماذا يعتبر هذا؟ هذا قسما، وما هو الطابق؟ تلاوة للقرآن. تلاوة؟ نعم. هذا تلاوة لكلام من تكلم به عز وجل. الآن لو أردت أن أقسم، بالسماء والطارق، فأقول: والسماء والطارق، إن فلانا حضر مثلا، كان هذا حرام. لكن إذا تلوته فأنا أخبر بما أقسم الله به. يعتبر خبر. عرفت؟ نعم. الخبر ما فيه شيء. لكن لو أردت تقسم لي الآن من جديد، أقول: والسماء والطارق، إن فلان لا حضر، لكان هذا حرام. لأن الحلف بغير الله شرك. بارك الله. قضية الشيخ بارك الله فيكم، هل هناك تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، وبين قوله في حديث آخر: الدنيا ملعونة

يستمر بالكلام حتى يشوش على من أراد أن يقوم ويتنفل، فمثل هذا يمنع ويقال أخرج إلى باب المسجد من خارج. بارك الله فيك يا شيخ. لدي بيوت تدير، ها؟ لدي بيوت تدير، وسبق أن أجرت أعمال منذ سنة، والعمال هذا لا يقبل، وفيه يعني ترى عليهم بعض المنكرات، وبعد انتهاء العقد أخذتهم من البيوت، والآن البيوت مفكرة وأنا بحاجة إلى تهجيرها، ولا يوجد لدينا إلا سوى عمال، إنها بيوت قديمة ولا تهجر العوائل. لا بأس أن تؤجرها هؤلاء، وانصحهم صحهم عن المعاصي التي تراها منهم، وأن ترك الجماعة. وبالنسبة لنا قد عن ما فيها شيء قيمة التأجير، إذا قلنا أن لا بأس بالتأجير فلا بأس بالأجرة. نعم، ربما نقول إذا كان في عدم تأجيرهم ردع لهم عن المعاصي وحث لهم على أصفاد مع جماعة فقد يقال إن نمنعهم، لكن لا أظن هذا ينفع فيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي سؤال في بر الله يا شيخ. نعم. لي بنت عمي وأنا والد عمها، رضعت معها جدتي. ها؟ رضعت معها جدتي أم أمي وأم أمها، فهل تحل لي هي أو خواتها؟ أتدري كم رضاع؟ مرتين. مرتين فقط؟ فقط. إيه تحل لك ولا هي تحل لي ولا خواتها؟ نعم، كله حتى أخواتها ما دام الرضاع مرتين فإنه ليس له أثر. الرضاع المرتين والثلاث والأربع كل ما يأثر شيء، لا صار أكثر من أربع وخمس. خمس لا إلى ثلاث خمس ورات أنت من جدتك. أيوة. خمس مرات. أيوة. صرت أخا لخالاتك يعني فيكون بنات خالاتك ما يحل لك. كل أبوهن كل أبوهن لا صرت انتين يحلن. ها؟ لا صرت انتين رضعتين يحلن أبدا سانتين ما فيش. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. هل الرجل الذي يرى المنكر ويكره بقلبه ثم يسكت عنه يدخل في من يجيهم الله سبحانه وتعالى على السوء كمن في قصة أصحاب السبت؟ الذي يرى المنكر ويكرهه بقلبه ولا يستطيع أن ينكر بلسانه فإنه معذور ويكفي هذا، ولكن إذا أنكره بقلبه فإنه لا يجوز له أن يبقى مع هؤلاء الفاعلين، لأن الله تعالى قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وما يفعله بعض الجهال يبقى مع أهل المنكر الذين يفعلون المنكر بين يديه، يشربون الدخان أو يلعبون أشياء محرمة ويقول أنا أكره هذا بقلبي، نقول هذا لك إذا كنت تكرهه بقلبك حقا فإن قلبك سوف ينفر منه، وإذا نفر القلب فستنفر الجوارح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلح ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. على هذا نقول إذا كرهته بقلبك ولم تستطع أن تنكره بلسانك وجب عليك أن تغادر المحل. إذا كان يستطيع يجب أن ينكر باللسان. وإذا كان آثما. السلام عليكم. حكم بقاء اليهود والنصارى في جزيرة العرب، كيف ننسخ بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود والنصارى في جزيرة العرب وأنه لا يجتمع فيها دينان، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وعمر الذي أخرج يهود خيبر رجلاهم عن الجزيرة قتله مجوسي وقال الحمد لله الذي لم يقتل رجل سجد لله سجده كما قال، فكيف نجمع بين هذا يا شيخ؟ أما قوله عليه الصلاة والسلام لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، فالمعنى لا تقام شعائر الكفر في جزيرة العرب، يعني مثل لا تبنى الكنائس ولا ينادى فيها بالناقوس وما أشبه ذلك. وليس المعنى أنه لا يتدين أحد من الناس في نفسه فقط، المراد أنه لا يكون هذا دين إسلامي مسجد، دين نصراني كنيسة. وأما قوله أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب فالمراد من السكنة، وأما الأجراء وما أشبه ذلك فلا يدخلون في هذا لأنهم ليسوا قاطنين سيأخذون. وأما إدخال الرسول عليه الصلاة والسلام أهل خيبر يهود خيبر فيها، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكرهم إبقاء مطلقا عاما، فقال نقركم فيها ما شاء الله أو قال ما شئت، يعني إذا أمر. وهذا الأمر كان له سبب، أي كان لأخر الانتهائي سبب في عهد عمر رضي الله عنه، حيث اعتدوا على عبد الله بن عمر وعلى الرجل الذي بات عندهم، ولم يقوا بما عليهم فطردهم عمر رضي الله عنه. ماشي ماشي. هناك أرض زراعية ثم يعني الورثة أنت تملك؟ إيه نعم أرض زراعية. نعم. ثم الورثة يعني أخ وأختان، يعني رجل مات مو أنت؟ لا لا لا أنا ابن الرجل. إيه يعني أبوك يملك؟ نعم. ثم توفي ثم ورثت الأرض من بعد ذلك. ها؟ أنا ورثت يعني من ضمن الورثة. نعم. والورثة يعني ابن كانسة بناء على يعني أنت الورث أنت وأختك. نعم. ما له زوجة؟ لا ما له زوجة. ولا أم ولا أب؟ نعم. له أخوان بس ما لهم علاقة في الأخوان. الأخوان ما لهم ميراث، مع وجود الابن ما لهم ميراث. نعم. طيب الأخ بناء يعني على يعني تفويض للأخوات تصرف الأرض وباعها، ثم يعني هو ما يعني ما خصص الأرض، ما سأل عن مسألة هل أنا بيع ولا أبيع، إنما بناء على يعني تفويض يعني مطلق من الأخوات يعني في كثير من الأمور. ثم بعد ذلك ظهر يعني كأنه يعني استنكر ذلك النساء. إيه النساء. وهو باع وقبض يعني شيء من رأسه يعني ما يعني الثمن ثمن يعني قبض شيء، فشوف إيش الحكم، هل يستمر بيع أو يرجع؟ والله ما ندري وش التفويض اللي حصل. التفويض يعني شو يعني التفويض؟ في يعني فيه وكالة وثيقة شرعية؟ لا ما فيه شيء، يعني وكالة على تصرف يعني ما هو بخصوص الأرض. هل فيه مثلا وثيقة شرعية بأن وكلنا أخانا في كل ما يخصنا من ميراث أبينا يبيع ويشتري ويتصرف؟ لا فيه شيء. لكن يعني ما نقدر نقول شيء الآن ما دام المسألة تعلقت بثالث وهو المشتري. نعم. المشتري ربنا يقول أنا ما علمت عن خواتي، فلا بد أن يكون هناك وثيقة، ولا بد يكون المشتري أيضا مصدق بهذا الشيء. يعني إذا لم يوجد ما نحن لا أنا لا أقول فيها بشيء حتى يتبين عندي الأمر. كيف تبين الشيء في العرض والتعيين؟ تبين أنك أن تجي أنت والمشتري. إيه؟ إذا كان لديك وثيقة شرعية تقول وكذلك خواتك أو أحد اللي نوب عليهم نشوف، وإلا فالحاكم فاتح نبوة. آخر واحد ما في سؤال؟ طيب أين سؤال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنت مسافرا إلى الرياض وكنت أقصر صلاة الظهر، فدخل معي رجل وكان والله أعلم فيما تبين لي بعد أن نهيت الصلاة أنه متم للصلاة، ليس يقصر كما قصرت أنا الظهر، لأنه أتى وأنا في التشهد الأخير. فلما سلمت الظهر دخلت معه بنية العصر، وكنت أعتقد أنه يصلي قصرا، ونويت العصر بنية ركعتين، ثم اتضح أن الرجل يتم، فأتممت معه العصر. كيف يصلي مره وصلى الظهر وهو أيضا مأموم به؟ هذه هنا القضية صار فيها اللبس عندي. لا غلط غلط نبي التوضيح. التوضيح الآن إن عادت صلاتك فهو أحسن، إن عادتها أربعة الآن فهو أحسن، ولا تتعود هذا الشيء مدام مأموم يصلي الظهر خلق يقضي، وإذا قضى صلاته تقول نصلي لي وقل أصل. لا لا، هو الرجل ربما يقول نعذره بالجهل في هذه المسألة، لكن يكون ما يكون الآن ما بقى عليه إلا مدة يسير ويسأل الناس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.